نعم في أبي طالب خاص تخفيف نسبة الذين لم يفعلوا خيرا من أهل التوحيد إلا التوحيد هؤلاء كانوا ما يصدرون يعني ما فعل على شيء لا يكفرهم معاصي لا تكفرهم ما كان يصلي ما عمل خير اللي ما يصلي ما عمل خير لأن عدم الصلاة يبطل أعماله ما يكون واحد مع الكفرة نسأل الله العافية نعم حسرات وقول الله تبارك وتعالى يا حسرة على العباد ما معنى هذه الآية؟ حسرات عليهم في النار يعني فيهم الله وما له حسرات عليهم كل معاصي يحسر يوم القيامة يتمنى أنه أطاع الله لكن ما تنفع كل عاصي يوم القيامة يتحسر ويتمنى أنه أطاع الله وأنه لم يطع الشيطان في حسرات شديدة يعني حسر عليهم شديدة تصيبهم بسبب الكفر ما شاء الله في الدنيا والآخرة أشدها في الآخرة وعند خروج الروح وفي القبر أما في الدنيا في غفلة وسهو ما شاء الله اللي ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يصير كافر يا شيخ هم؟ اللي ينكر شفاعة الرسول يوم القيامة يكفر يكفر نعم أحسن الله ما شاء الله الذين أهل الكتاب الذين كانوا في وقت رسول الله وماتوا على دين عيسى من أهل الله لا يعني كانوا يوحدون ولكن ما أدركهم الإسلام ما أدركهم يعني اللي ماتوا على دين عيسى وعلى دين موسى له جنة هم اللي أدركوا محمد ولم يؤمنوا بينهم النار إن شاء الله يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار إن شاء الله الكفار يبقى بقية من العصاة ما تشملهم الشفاعات كلها يخرجهم الله بغير شفاعة فضلا من سبحانه